طالبك تغير لشخصك اتغير وان كان حب صغير لمستك ترويك قلبي هيستناك طلبه يكون معاك حبك لا سواك هو اللي هيشفيك انا طالب اتغير لشخصك اتغير وان كان حب صغير لمستك ترويك قلبي هيستناك طلبه يكون معاك حبك لا سواك هو اللي هيشفيك انا طالب حضورك ويسر الهوام املاني بنورك طالب حضورك انا طالب حضورك ويا